معظم الناس يعرف قصة ألف ليلة وليلة لا كما هي في الكتاب، بل كما قدمتها المسلسلات الرمضانية. الملك شهريار خانته امرأته مرة فراح يتزوج بنات الناس ويقتلهن انتقاما، حتى طلب شهرزاد ابنة وزيره فراحت تقص عليه قصة تفضي إلى قصة إلى ألف ليلة وليلة، ولا نعرف على وجه اليقين ما جرى عليها بعد ذلك. أما القصة الأصلية فأكثر جرأة وحبكة وفضائحية إن جئت، إذ أنها تبدأ لا مع شهريار بل مع أخيه الأصغر شهزمان، وهو ملك تجاور بلاده بلاد أخيه، يخرج للصيد وقد نسي خاتمه، فيعود لأخذه فيرى امرأته تخونه مع عبد الله فيقتلهما، لكنه يفقد صوابه ويقول ما نفع الملك إن كانت امرأتي فضلت عبدي علي، ويمتنع عن الطعام والشراب والكلام حزنا وصدمة، فيخاف عليه وزراؤه فيرسلونه لأخيه شهريار. لا يفهم شهريار ولا أطباؤه ما أصاب شهزمان، ولا يريد أن يراه من يرد عليه في ديوانه على هذا الحال، فينزله في حريم القصر، ثم ينصرف شهريار لبعض غزواته، فيشهد شهزمان من نافذة غرفته 99 جارية لشهريار يخرجن إلى حديقة القصر يلعبن حول بركة ماء فيها، ثم يشهد 99 عبدا يخرجون من البركة تباعا، وكأن ثمة سردابا تحت الأرض يفضي من الخارج إلى قاع البركة. ثم تنزل امرأة شهريار من مقصورتها وتصفق بيديها وتنادي يا مسعود يا مسعود، فإذا بعبد أضخم من 99 عبدا الآخرين يقفز من وراء سور القصر، ثم يشهد شهزمان خيانة زوجة شهريار وجواريه أمامه في الحديقة، يشهد 100 امرأة من نساء أخيه مع 100 من عبيده. فحين ينتهي ذلك الحفل الغريب إذا بشهزمان يضحك، فمن يرى مصيبة أخيه تهن عليه مصيبته، وقال في نفسه هذا أخي أكبر مني سنا وأعظم مني ملكا ومصيبته 100 ضعف مصيبتي. فلما عاد شهريار من غزواته وجد أخاه يأكل ويشرب ويتكلم وقد شفي مما به، فسأله عن خبره، فأخبره شهزمان بما رأى، فلم يصدق شهريار، فقال له شهزمان أعلن في القصر أنك خارج للصيد وابق في غرفتي وانظر ترى بنفسك. ففعل شهريار ورأى ما رأى أخوه بلا زيادة ولا نقصان، ففقد صوابه هو الآخر، وأمر بقتل النساء 100 والعبيد 100، ثم قال لأخيه ما أظن أحدا من الناس ابتلي بما ابتلينا به، فما نفع الملك إن كان مثل هذا يجري علينا، فالرأي عندي أن نترك مملكتينا لوزيرينا ثم أن نضرب في الأرض، فإن وجدنا أحدا من الخلق وقع له مثل ما وقع لنا عدنا وعلمنا أن مثل هذا يكون، وإلا فنحن ملعونان من حسان ولا خير لنا في ملك ولا سلطان. فوافقه أخوه وخرج في ملابس الدراويش يقطعان الجبال والوديان، وبعد طول حل وترحال وصل إلى شاطئ البحر، فبينما هما يستظلان بشجرة هناك إذ علا في البحر إعصار كالعمود، فاختبأ أعلى الشجرة، وإذا الإعصار جني ضخم يخرج من البحر حاملا على رأسه صندوقا كبيرا، فلما وصل إلى البر وضع الصندوق وفتحه، فإذا فيه صندوق أصغر، ففتح ذلك أيضا فإذا فيه ثالث وفي الثالث رابع إلى 7 صناديق، فلما فتح آخرها أخرج منه صبية كالقمر، وقال لها يا زوجتي العذراء يا من اختطفتها من عريسها يوم عرسها ولم يمسسها إنس ولا جان، وحفظتها من الثقلين في ظلمات البحر 7 وفي هذه الصناديق 7، أنا متعب فاجلسي إلى هذه الشجرة أسند رأسي إلى حجرك وأنم. ففعلت الصبية كما أمرها الجني ونام، والملكان في أعلى الشجرة يرتجفان خوفا، ففطنت لهما الصبية فأشارت لهما أن ينزلا، فقال لها إن نزلنا أكلنا هذا الجني صاحبك، فهمست لهما بل إن لم تنزلا نبهته ليأكلكما، فلم يجدا بدا من النزول، فلما فعلا أمرتهما أن يتجردا وأن تأتي الفاحشة معهما، فامتنعا فهددتهما بالجني ففعلا مكرهين، فلما فرغوا قالت لهما هاتا خاتميكما، ففعلا، فأخرجت علبة صغيرة فيها 98 خاتما وأضافت إليها الخاتمين، فقال لها الملكان قد نلت منا ما شئت فأخبرينا خبرك، قالت هذا الجني اختطفني ليلة عرسي على ابن عمي وحبسني كما تريان، فأقسمت انتقاما منه أن أخونه 100 مرة وقد فعلت، وبكما أتممت العدد، والآن إلى الشجرة قبل أن ينتبه لكما. صعد الملكان وأفاق الجني وقال للصبية يا زوجتي العذراء التي لم يمسسها إنس ولا جان لنعد أدراجنا، ووضعها في صندوقها مطمئنا وأغلق عليها الصناديق 7 وحملها على كتفيه وغاب في البحر. فنزل الملكان يضحكان، وقال فهذا أمر يكون، على الأقل نحن بشر وهذا جني وجرى عليه هذا الذي جرى، وعاد كل إلى مملكته. لكن شهريار بقي مهموما، كيف يضمن أن لا يجري عليه ما جرى معه ومع أخيه ومع الجني في مقبل الأيام؟ فهداه عقله إلى أن يتزوج كل ليلة بصبية بكر، ثم ما إن يقضي ليلته معها حتى يقطع رأسها، فيضمن بذلك أن أحدا لم يمسسها قبله وأن أحدا لن يمسها بعده، تضمن له العذرية الما قبل ويضمن له الموت الما بعد. فصار يقتل صبية كل ليلة، تزف له النساء وتمشي الندابات إلى جانب الطبالات في العرس لعلمهن بما سيكون عند طلوع الفجر. فهرب أهل البلد ببناتهم حتى خربت الحقول وخلت القرى والملك على عناده، فلم يجد ذات يوم إلا ابنة وزيره، وكان له ابنتان، واحدة بالغة قارئة في الكتب حكيمة تدعى شهرزاد، وصغيرة طفلة لم تزد على 5 سنوات من العمر تدعى دنيا زاد. فلما طلب الملك كبرى ابنتيه رجع الوزير مغموما وقال لأهله شدوا رحالكم ولنهرب من هذه البلاد. فقالت له شهرزاد بل أخبر الملك أني أقبل وتوكل على الله. ثم قالت لأختها أن تندس في صناديق ملابسها ومتاعها الذي سينقل معها إلى القصر، وقالت لها إذا سمعت الملك نادى السياف فاخرجي من صندوقك وقولي له قبل أن تقتل أختي إذن لها أن تحكي لي حكاية على ما جرت به عادتها مرة أخيرة قبل أن تقتلها. فلما كان ذلك كله رق شهريار لدنيا زاد وأذن لشهرزاد بالكلام، فبدأت تقص قصصها. والقصة أعمق مما يرى أكثر قارئيها، فحين تختصر المرأة في بعدها الجسدي وحده، وعلامته في القصة هنا العذرية كما هي علاقة الجني بصاحبته أو علاقة شهريار بضحاياه، تصبح المرأة في خطر والرجل في خطر، يكون الرجل تعيسا والمرأة قتيلة والبلاد خرابا. فشهريار مستعد لأن يرتكب مذبحة عامة وأن يخرب بلاده ليضمن أن لا تكون أي من زوجاته لرجل غيره. لاحظ أنه لا يطلقهن بعد الليلة الأولى بل يقتلهن، لأن ما يخيفه هو أن تكون زوجته لرجل سواه، سواء فعلت ذلك بالشرع أو دونه. إن شهريار يرتكب مذبحة لأنه يرى ذلك الطريقة الوحيدة للحفاظ على شرفه، وشرفه عنده هو تملك المرأة، والمرأة عنده الجسد، وضمانة تفرده بملك المرأة المختصرة في بعدها الجسدي هي العذرية قبله والموت بعده. لذلك ليس صدفة أن مشهد دنيا زاد طفلة لم تبلغ وشهرزاد قائمة مقام أمها هو المشهد الذي يؤجل غضب شهريار للحظة يرى في المرأة الأم والبنت، مثالان للمرأة مختلفان عن مثال المرأة المشتهاة. شهرزاد تحكي لأختها الطفلة للملك، فما شغل الملوك سماع قصص الجن والعفاريت، ولكنها تتعمد وقف القصة عند نقطة تثير فضول الملك فيرغب في السماع، فيصبح هو أيضا متلقيا للقصة كدنيا زاد، فيصبح كالطفل وتصبح شهرزاد أمه هو الآخر. كأن القصة تروي كيف أن العلاقة بين الحبيبين أو الزوجين إن كانت مقتصرة على الجسد والسلطة كعلاقة الجني الأحمق بالصبية التي في الصندوق، وعلاقة الملكين بزوجتيهما الأوليين، وعلاقة شهريار بجواريه، تنتهي بالخيانة والقتل. أما العلاقة التي تكون المرأة فيها أكبر من البعد الجسدي وحده فهي التي تعيش. ثم القصة هجاء للهوس بعذرية المرأة كوسيلة لفرض سلطان الرجل عليها، وأنها ليست معيار الأمان ولا الأمانة ولا السعادة. ولو كان مغزى القصة أن المرأة لا تكون مأمونة إلا إن كانت تمارس الأمومة لكان مغزا شديد التبسيط، بل تصر القصة على أن المرأة فيها كل شيء، هي المشتهاة وهي أيضا الراعية الرائمة الراحمة المداوية وجع الروح كالأم في الوقت ذاته. فالكتاب يذكر بوضوح أن شهريار لا يبدأ السماع إلا بعد أن يكون الزوجان قد امتزجا. ثم القصص نفسها فيها من المواضيع الجريئة والكلام المكشوف ما لا يقال إلا بين الزوج وزوجته. أقول إن تراثنا أكثر انفتاحا وجرأة من حاضرنا، فقد اضطررت وأنا أروي هذه القصة أن أختار كلامي بعناية، لأن أصل اللغة في القصة القديمة لو روي الآن لاعتبر خادشا للحياء. وهذه قصص كانت تروى بحضرة الملوك والأطفال وثنائية الملك والطفلة شهريار ودنيازاد، وهما جمهور شهرزاد الأول لم ترد عبثا أيضا. فالقصص المليئة بالعشق والشعر والنثر اللذين قد يعتبران في زماننا هذا فاضحين كانت تروى على ملك وعلى طفلة، أي على فئتين من البشر يكون المرء في أقصى درجات الحرص والأدب في الكلام معهما. والمقصود أن الكلام في هذا الباب يجب أن يكون بلا خجل وللجميع، لأن به عمران الأرض. وتشنج شهريار العنيف يدان بلا باقة مع مطلع كل قصة حين تقول له شهرزاد: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد، وهو أقل الملوك سعادة، ورأيه بالتأكيد ليس رشيدا إطلاقا. إن لدينا الكثير لنتعلمه من تراثنا حتى في هذا الباب، فقد كان نصيب الرجال من النساء ونصيب النساء من الرجال في تاريخنا أكثر بكثير من نصيب رجالنا ونسائنا اليوم. فالمحافظة أو الكبت الذي تعانيه مجتمعاتنا والذي كثيرا ما تتهم به ثقافتنا القديمة لم نرثه عن أجدادنا، فقد كانوا في كثير من الأحيان أكثر حرية وجرأة واستمتاعا منا. بل إن بعضا من هذا التشنج ربما طرأ علينا في القرن 19 مع ما يسمى الأخلاق الفكتورية، وهي فترة من التاريخ الإنجليزي تشير لحكم الملكة فيكتوريا بين عام 1837 وعام 1901، وكان المجتمع البريطاني فيها شديد التشنج والمحافظة، حتى كان فيها مجرد ذكر البنطال عيبا فيكنى عنه بعبارة الضرورة الجنوبية. وشيوع عادة الزواج مرة واحدة طيلة العمر واعتبار الطلاق فضيحة والمطلقة امرأة منبوذة أتتنا من تراث أوروبي الطلاق فيه حرام ولم تكن من تراثنا. إن السهولة النسبية للزواج والطلاق في تراثنا كانت ميزة تنازلنا عنها وأحللنا محلها صعوبة مستوردة، وإن ملايين النساء والرجال في بلادنا يبقون بلا زواج أو بلا عشق حقيقي معظم أعمارهم، بينما افتك الذين استوردنا ذلك منهم أنفسهم من تلك الصعوبة وأحلوا محلها ترتيبات أخرى، وأصبح بعضنا يقتبس تلك الترتيبات ليكون مقلدا مرتين. لا أقول علينا أن نعود للتراث ولا أن نقلد الآخرين، بل أن ننظر ونبحث ونفكر في نظام يكون أنفع وأعدل وأجمل للجميع. ولنقرأ بلا خوف، فنحن نكاد نكون الأمة الوحيدة التي يفخر أجدادها الذين عاشوا قبل 1000 سنة على أحفادهم بأنهم كانوا عشاقا أمكرا وأسعد.